هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يتأجل الدخلة يتقعد معانا. أهلا وسهلا بكرة القدم ولاعبي كرة القدم ومشاهدي كرة القدم. طلوع ونزول، فقر وغنى، فرح وغم أزل بعيد عن السمعين، ورضينا والحمد لله. وصلتني طلبات عديدة منكم للاستماع إلى حلقات برنامج من الحياة للإذاعي الكبير ديمتري لوقا، ويسرنا في بداية لقاء اليوم أن نلبي رغبتكم في الاستماع إلى إحدى حلقات البرنامج. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الحياة. من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. اسمي ناهد، كنت مخطوبة لشاب بيشتغل مع بابا في عمل واحد، وفجأة مات والد العريس بعد الخطوبة، فاضطرينا نأجل كتب الكتاب والدخلة، وفضلنا بعد كده منتظرين انه يحدد لنا الميعاد، لكن مرت سنة من غير ما يفتحنا في حاجة. ان قدروا الحق انا كنت خايفة لحسن الموضوع ما يتمش، لغاية يوم من الايام رجع بابا من شغله وسمعته بينادي عليا. ناهد يا ناهد. نعم يا بابا. تعالي هنا يا أجمل عروسة في الدنيا. حاضر يا أجمل بابا في الدنيا. قولي لي بقى يا ست البنات، نعم، أنت مكسلة ليه؟ يكونش العريس مش عاجبك؟ أبدا يا بابا، عاجبني، ولو ما كانش عاجبني كنت قلتلك قبل الخطوبة. كده عفارم عليك. أمين شاب كويس وله مستقبل. كفاية أنه معاك في الشغل يا بابا. الله، لكن انا مكسله في ايه؟ شايفك كده ماشيه ببطء في توضيب حاجات البيت الجديد. انت مش عايزه تروحي بيت العريس؟ مكسوفه بس يا بابا. الله، انت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ مش الفرح اتاجل عشان وفاه والده؟ ما خلاص بقى، ما فاتت سنه. طب واحنا هنعمل ايه؟ نعمل ايه ازاي؟ نستعد. وده معقول من نفسنا كده؟ مش العريس هو اللي يتكلم. طيب يا ناهد يا بنتي، من غير لف ولا دوران هقولك على اللي حصل النهاردة. حصل يا بابا؟ الله، صبرك عليا، استنى لما اوضع سيجارة. طيب والبقى حصل ايه؟ خطيبك امين يا ستي طلب مني النهارده في الشغل تحديد ميعاد سريع لكتب الكتاب والزفر. وبعدين يا بابا؟ الله، ولا قبليه؟ قلت له احنا جاهزين وان شاء الله تقول بكره ما عندناش مانع. بكره ايه يا بابا؟ ده لسه في حاجات كتير ناقصه، والبعد يومين ثلاثة معقول كده؟ على كل حال هو حيفوت علينا النهارده بالليل علشان نتفق على الميعاد النهائي. طب وافرض يا بابا انه طلب ميعاد قريب قوي، مش يدينا فرصه عشان نجيب الحاجات اللي ناقصه؟ فرصه ايه؟ انا مش هنام زي عادتي، هنزل دلوقتي معاكي وناخد خالتك وبقيه الطقم ونروح نبضع نجيب كل اللي ناقص في الجهاز دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه امال دلوقتي. يلا يلا بينا علشان نلحق نرجع قبل ما يجي امين. يلا. دايما تفاجئنا كده يا امين، مش كده يا ابني؟ افاجئكم ايه بس يا ماما؟ انت مش فاجئتنا بخطوبه ناهد، واديك النهارده جاي تفاجئنا بميعاد كتب الكتاب. هو ده وقته يا ماما؟ انا اجلت كتب الكتاب والدخله لحد المرحوم بابا ما كمل سنه، كفايه كده. هفضل معلق العروسه واهلها لحد امتى يعني؟ هي الدنيا طارت بصراحه يا ماما، ما اقدرش اجل اكتر من كده. ما تنسيش ان ابوها الاستاذ عبد العظيم معايا في الشغل وبتكسف منه. اياك هو اللي استعجلك. ابدا والله، الراجل ما اتكلمش خالص، انا اللي كلمته واتفقت معاه اديله كلمه نهائيه الليله، وهم من ناحيتهم جاهزين وموضبين كل حاجه. كنت فاهمه انا واخواتك انك بعد المرحوم ابوك هتصهين عن الموضوع ده وتسمع كلامنا. اصهين يعني ايه واسمع كلامكم في ايه؟ اها بقى، مش سلوى اولى بيك؟ قريبتنا ومن دمنا. احنا هنرجع تاني للموضوع ده يا ماما، انا اللي هتجوز مش انتم، وانا اللي اختار عروستي. ثم خلاص انا اخترت ناهد وخطبتها من مده، وخلصنا بقى من الموضوع ده. طيب يا امين خلاص، الحق عليا اللي عاوز اجوزك واحده تريحك، قريبتنا وتهودك وتسمع كلامك. يا ماما الكلام ده انتهى وقته، الخطوبه وتمت بقالها سنه وزياده، ودلوقتي انا بكلمك عن كتب الكتاب. على كيفك يا امين. انا عاوز كتب الكتاب يكون بعد اسبوع بالكتير، ايه رايك؟ خلاص زي ما انت عاوز، بس بقى الدخله اتاخرها شويه لحد ما نفضي لك شقه في البيت. وليه؟ مش ضروري نقعد هنا في البيت، نشوف سكن في اي حته. ازاي الكلام ده؟ يعني هتسكن بره؟ ايوه. ايوه ايه؟ يبقى عندنا بيت ملك وتسكن بره؟ الله، وفيها ايه؟ انت جرالك ايه يا امين؟ عاوز تسيبنا لوحدنا؟ تسيب والدتك واخواتك البنات لوحدهم؟ هو احنا بعد موت الله يرحم ابوك بقالنا راجل غيرك؟ وهو انا هروح فين؟ هو انا يعني هسكن في بلد تانية؟ ماما ماما، عايزه ايه يا روحيه يا بنتي؟ تعالي. السكان اللي فوق عاوزين الوصل عشان يدفعوا الاجره اللي كانت متاخره. هو الوصل مش مع محمود البواب؟ لا انا كنت خدته منه، يبقى يجي ياخده. احسن عاوز تسيبنا علشان نلوص مع السكان وقضايا الورث. تسيبنا؟ انت عاوز تسيبنا يا امين؟ ايوه يا بنتي، قال ايه عاوز يسكن مع عروسته بره كده يا ابي. يعني هنبقى لوحدنا؟ اسمتنا كده يا بنتي. يا ماما يا ماما، انت بتعيطي ليه بس؟ طيب وليه ما تقعدش معانا انت وهي؟ وبعدين معاك انت كمان يا روحيه، هو في شقق فاضيه في البيت؟ تقعد معانا لحد ما تفضى شقه، والشهر اللي بعد الجاي هتفضى شقه. هي دي الاصول، يا تاجل الدخله يا تقعد معانا، وهي الشقه واسعه لحد ما نفضي لك شقه. بس يا ماما انا ما اتفقتش معاهم على كده. هي دي عاوزه اتفاق، العروسه تبع جوزها. والنبي يا ابي ما تسيبناش، خليك معانا. خلاص يا ستي هنقعد هنا الليله، اروح اكلمهم ونرتب كل شيء. اهو كده يا ابني، ما تسيبش اهلك ابدا، ده المثل بيقول اهلك لا تهلك. في معادك يا امين. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. ده انت انستنا. ما انا مأنسك في الشغل. لا لا، قعدت الشغل دي ما تنفعش. احنا يا سيدي لسه جايين من بره، جهزنا كل حاجه. ايه انت نويت على ايه؟ زي النهارده كويس؟ كويس قوي، احنا جاهزين. لكن ناوي برضو على كتب الكتاب والدخلة مع بعض. أيوة، مفيش داعي للتأجيل بقى. وشفت سكن؟ ما هو إحنا هنقعد في البيت بتاعنا. إيه؟ كلامي ده؟ تقعدوا إزاي في البيت عندكم؟ ما هو حضرتك عارف إن أنا اللي برعى أخواتي وماما من يوم وفاة المرحوم بابا. وإنت لما تسكن برا ما أنت برضو هتقدر ترعى شؤونهم. الله، طب وليه نسكن برا؟ ليه إزاي؟ علشان راحتكم. أنت عارف إن مامتك وإخواتك ما كانوش في الأول موافقين على خطوبة ناهد، وكانوا هقول ايه بس يا أخي، ما انت عارف. ما هنا ما أقدرش أسيبهم. هو انت حتسيبهم؟ بس مش أصول تقعد بنت معاهم. والله أنا شايف إن ريح لي أقعد معاهم. لكن احنا ما اتفقناش على كده. أنا مش ممكن أوافق على ليه بس يا أستاذ عبد العظيم، ما يصحش كده. لا لا لا يا أمين، ما يصحش منك انت تطلب مني حاجة ما اتفقناش عليها. احنا اتفقنا تسكن برا. لكن بقى ظروفي جت كده. ظروف ايه؟ انا مش ممكن اوافق، مش ممكن. يا نهدي يا بنتي، تقبلي تعيشي معاه في بيت أهله؟ أنا ما وافقتش. خلاص يا بابا، اللي تقوله ماشي. لا، مش اللي أقوله ماشي، أنا رفضت علشان مصلحتك. مش معقول أرميكي في النار. أنت عارفة إن والدته وإخواته كانوا عايزين يجوزوا قريبتهم، أنت مش عارفة كده؟ أيوة يا بابا. وهو خطبك من غير رضاهم. لكن هما مش وافقوا بعد كده. أيوة، لأنهم شافوا نفسهم قصاد الأمر الواقع. لكن متهيألي إن شعورهم من ناحيتك مش ولا بد. صحيح هو بيحبك، لكن برضو الأفضل إنكم تسكنوا لوحدكم، مش كده؟ مظبوط يا بابا. أنا رأيي كده. الأسرة الجديدة لازم تعيش في بيت جديد، أي بيت بعيد عن أهل الطرفين. يعني ما تكلمتوش في حاجة تانية؟ حاجة تانية إيه اللي هنتكلم فيها إذا كان بيطلب حاجة ما اتفقناش عليها ثم حاجة مش في مصلحتك؟ خلاص يا بابا، اللي تشوفه. برضو مش اللي أشوفه. المسألة من ناحيتي مش تحكم من غير سبب. عارفة يا بابا. على كل حال حسيبك تفكري وانت حرة. لا يا بابا، المسألة مش عايزة تفكير، انت عندك حق. ايه يا ناهد؟ ما انا راجل كبير اكبر من ابوكي وما يصحش تكسفيني. انا مش ممكن اكسفك يا عم الحاج متولي، انما هقولي بس. تقولي رايك بصراحه، انا وسطت خير ويهمني انكم تتفقوا. امين شاب كويس ومش حكايه انه يسكنك مع اهله، ظروفه كده. ما انا قلت لك يا عم الحاج، الكلام في الموضوع ده هيكون مع بابا مش معايا. انا يا ست غلبت مع ابوكي وفي الآخر قال لي أشوف رأيي. رأيي زي رأي بابا تمام. يعني تزعلي خطيبك؟ بقى ده كلام؟ أمال إزاي متفقين وبتحبوا بعض؟ ما هو كمان مش ممكن أزعل بابا، ما أقدرش، مش ممكن أزعله. ومين قالك إن باباك حيزعل لو وافقتي؟ أنا عارفة ضروري يزعل، حتى إذا كان مش حيبين، إنما حيزعل ويبقى عنده حق كمان. يزعل إزاي؟ أنا فاهمة بابا كويس، حولك عليا وهو متأكد إن مش ممكن أخلفه. ثم يا عم الحاج، أنت مش شايف إن أمين هو اللي غلطان؟ ما اتفقش ليه من الأول على إني هقعد مع أهله؟ يعني لو كان اتفق على كده ما كانش داي دايقك؟ بتسأل السؤال ده ليه؟ أصل أبوك بيقول إنه مش ممكن ترتاحي إذا قعدت هناك، وله رأي كده مش داخل مخي. قال إيه ما يصحش العروسة تقعد مع عريسها ببيت أهله؟ ما هو صحيح كده. صحيح إزاي؟ أنا لما اتجوزت جبت مراتي في بيت أبويا وقعدت مع العيلة كلها، ولما هجوز ابني بإذن الله هقعده هو وعروسته معانا. هو فيها أحسن من جمع الشمل. جايز، بس ظروفي أنا ما تسمحش. ظروف إيه بقى؟ بصراحة عيلة أمين ما كانتش موافقة على خطوبتي، كانوا عاوزين يجوزوا قريبتهم. يا بنتي ما تحطيش في مخك الكلام ده، خليها على الله والجواز اسمه ونصيب. انت يا عم الحاج بتلح في الحكاية دي ليه؟ عاوز أقولك إن أمين بعت وصاية الدنيا، لكن الحكاية مش بسيطة. شفتي بقى قد إيه بيعزك؟ يعني لو كان واحد غيره ولا ما انتش غالية عنده ما كانش سأل ولا بعت وصايب. أنا كمان بعزه، وعشان كده كنت عاوز أعيش مع أهله وحدنا بعيد عن العزول عن أهله. يا سلام على الدنيا. لا ده انت يا عم الحاج جاي في صف أمين خالص. أقولك الحق، أنا في صفكم انتوا الاتنين بقى. أنا عرفت أنه ناوي على نية مش كويسة. إيه يعني؟ هيفسخ الخطوبة؟ زي بعضه كده؟ على كل حال أنا عملت اللي عليا، لكن ما فيش فايدة. أبوك بايع وانت بايعة. محدش عارف الحقيقة. كفاية يا عم الحاج، كفاية بقى. أنا مش موافقة، مش موافقة. كتر خيرك يا حاج متولي، انت عملت اللي عليك وزيادة شوية. انا بقى هتصرف. لو تعمليه يعني اخطب غيرها وبسرعة هتجوز. كلام ايه ده؟ وتسيب ناهد كده؟ ناهد خلصت منها النهاردة قبل ما تيجي، فسخت الخطوبة. ازاي تعمل كده؟ مش كنت تستنى ما اجي وتشوفني عملت ايه؟ ما انا عرفت انهم ما استجابوش ليك. كفاية بقى، انا كلمت ابوها كتير وبعت له وصايد كتير، وكفاية بقى لحد كده. لازم تكون عندي كرامة. والله يا أمين أنت ظلمت البنت بالعملة دي. ظلمتها؟ أيوة. إذا كانت هي رخرة بيعاني ومش عاوزة تيجي تقعد معايا في السكن اللي اخترته. هي والله مسكينة يا ابني، موقفها حرج. ده أنا سبتها قلقانة وزعلانة ونزل عياط. وبدل ما تعمل في روحها كده كانت توافق. أبوها قال إنه مستعد يوافق إذا وافقت. عبد العظيم قال كده عشان يخلص روحه بس. وبيني وبينك بقى، هم عندهم حق. ازاي؟ لانك ما اتفقتش معاهم على انك هتسكنها مع العيله، وكمان انت عارف موقف العيله منها. لا لا لا لا يا حاج، ده مش كلام. ده انا بقول لك الكلام ده بيني وبينك بس، انما هناك اديت عبد العظيم جامد وفهمت ناهد كمان انهم غلطانين. كتر خيرك يا حاج متولي. انا شايف انك لو تصبر شويه المساله تتحل. ثم يا اخي فايه لو تسكنها في الاول بعيد عن العيله وبعدين تبقى تتفاهم معاها؟ مش ممكن يا حاج متولي، ثم انا خلاص صرفت نظر عن الموضوع ده. وده معقول الكلام ده تقوله لحد غير الحاج متولي؟ انا عارف انت وناهد بتحبوا بعض قد ايه. على كل حال انا خلاص حددت موقفي في الناحيه دي. امين يا امين. ايوه يا ماما، ده الحاج متولي. اهلا اهلا يا حاج. اهلا بيك. اهلا. برضه رحت للجماعه وكسفوك؟ انا عارفاهم. والله الحكاية عايزة شوية صبر وما فيش أحسن بالتفاهم. تفاهم إيه بقى؟ قال إيه مش عايزة تقعد مع أهله؟ يعني يرمي أهله علشان خاطرها؟ إحنا على كل حال خلصنا منهم، مش قلتله يا أمين؟ أيوة يا ماما. ومن بكرة إن شاء الله حروح أخطب له سلوى، عروسة حلوة وقريبتنا وتهودوا، هي دي اللي تنفعه. ومش ممكن تنطق وتقول ما أقعدش مع أهله. طيب يا أخوانا اللي تشوفوه، استأذن بقى. ما ديك قاعد معانا شوية يا حاج. ما هو بدري. كتر خيركم. طيب مع السلامة. يا بنتي انت زعلانة علشان فسخ الخطوبة؟ لا يا بابا مش زعلانة. لا زعلانة، هو انا مش شايف، لكن ده انت تبقى عبيطة. ايه يعني؟ ما في عرسان كتير غيره. انا بس يا بابا خايفة من كلام الناس. كلام الناس ايه؟ هو مفيش واحدة اتفسخت خطوبتها غيرك؟ ده انت حقيقتك تحمدي ربنا اللي خلصتي، ولا كنت عايزة تشوفي الويل مع اهله؟ انا مش عارفة اقول ايه لما حد يسألني عن السبب. ودي حكاية، قولي لهم ما عجبنيش، ما اتفقناش اي حاجة. ازاي اقول ما عجبنيش؟ امال قبلنا الشبكة ليه؟ قولي بابا ما وافقش عليه. لكن يا بابا الناس كلهم عارفين انه معاك في الشغل وانك كنت بتعزه. وايه يعني؟ قولي اللي حصل بصراحة، ما فيهاش حاجة ابدا. طيب يا بابا، يظهر اني كنت غلطان، كان لازم اوافق. ابدا يا بابا، انت مش غلطان، مش معقول كنت تقبل الوضع اللي هم عايزينه كده. يعني انت معترفة بان وضع مش سليم؟ طبعا يا بابا، لازم احس اني عايشة في بيت مستقل وان انا اللي مسؤول عنه. عاوزك تفرفش كده يا امين يا ابني وتنسى اللي حصل كله. ده حظك كويس اللي خلصت من النسب ده. انا من الاول كنت حاسه ان العروسه دي ما تنفعكش. انا عارف انت مصره على سلوى. وهي سلوى في زيها؟ دي سلوى صاحبتي وكانت زميلتي في المدرسه وقريبتنا وعارفينها وعارفانا. وجميله يا ماما، دي كانت اجمل بنت في المدرسه. بيضه زيك وطقطحها حلوه واهلها في ايدينا لانهم اهلنا، ولا حيشرطوا ولا حيشرطوا. خلاص يا ماما، انا رايحه دلوقتي حالا اخطبها لك. طبعا يا روحيه جايه معايا. طبعا يا ماما، انا فرحانه قوي. ربنا يا روحيه يتمم فرحتنا. هي عاوز تقول حاجه يا امين؟ لا يا ماما، اللي تشوفوه انتوا احسن حاجه. نتفق على كتب الكتاب والفرح بسرعه. ما انا ناويه على كده. طيب يا ماما، اعملي اللي تشوفيه. ادي احنا قايمين رايحين اهو، والف مبروك يا امين يا ابني. يلا يا روحيه. يلا انا خارج معاكم. هتيجي معانا؟ ده يبقى عال قوي. اجي معاكم ازاي؟ علشان تشوف سلوى عروستك الأمورة. ما انا شايفها وعارفها. وماله يا ابي لما تيجي معانا؟ لا روحوا انتوا، انا رايح شغلي. ما بلاش شغل النهاردة وتاخد اجازة. ازاي ده مش ممكن؟ مع السلامة انتوا، مع السلامة. انت مخصمني ولا ايه؟ لا ابدا يا استاذ عبد العظيم، هو خصمك ليه؟ امال مالك ساعه ما بتشوفني بتعمل نفسك مش شايفني؟ انا ابدا ابدا، بس ما باخدش بالي. شوف يا امين يا ابني، الجواز ده اسمه ونصيب، واللي حصل ما يخليناش نزعل من بعض. لا ابدا، انا مش زعلان ابدا، وعلى فكره انا خلاص هخطب كده. ألف مبروك، ربنا يوفقك ويسعدك. يعني لو دعيتك للفرح تشرفنا ولا؟ طبعا آجي، ودي عايزة كلام. هو احنا معرفت النهاردة دي 10 سنين؟ ده أنا أخد على خطري قوي لو ما عزمتنيش. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا قاعدين مع بعض آخر الزجاج. أهلا أهلا أهلا حاج متولي. طب وما نقعدش مع بعض ليه؟ على الله يكون الشمل اتجمع تاني. والله الموضوع إياه ملوش دخل في الصداقة والمحبة. ده أمين حيعزمني على فرحه. طبعا طبعا، ده واجب. انت خطبت تاني؟ ايوه يا حاج، ماما راحت النهاردة تخطب سلوى قريبتي. عن اذنكم شوية اجيب ملف. اتفضل. والدتك من زمان حط عينها على سلوى. ما هي سلوى قريبتنا وحتيجي تقعد معانا. طيب يا سيدي، على بركة الله. Thank you. ايه يا ماما حصل ايه؟ الله شايفكم كده زعلانين. ابدا يا امين حصل خير. انت اتاخرت ليه النهارده؟ والله كان في شغل متاخر ولازم اكمله. ها وانتوا عملتوا ايه؟ هنعمل ايه؟ العمايل عمايل ربنا. مش فاهم، مش تقولي لي تم ايه؟ اتفقتم على ايه؟ لسه ازاي؟ ما اتفقناش كده يعني؟ ما اتكلمتوش ولا ايه على الخطوبه؟ اتكلمنا. طيب وتم ايه؟ الله، مش انا العريس ولازم اعرف كل حاجه. طلعوا مش كويسين، قرايب فلسوا. ازاي؟ خلاص مش هناخد سلوى، البنات غيرها كتير يعني من جمالها ولا شيء غريب. انت مش طول عمرك تمدحي فيها وتقولي لي جميله وتقطعها حلوه؟ ايه اللي جرى؟ ولا حلوه ولا فيها ريحه الحلاوه. حلوه ايه؟ تغور بدمها التقيل وشعرها اللي يا رب مش بعايب. ايه الكلام ده؟ لازم طلعوا فيها وطلبوا مهر غالي. على ايه يعني هيطلعوا فيها؟ دول اقل ناس في العيله. الله، امال حصل ايه؟ مش تفهموني. قال ايه؟ بيشرطوا علينا قبل ما ندخل في الموضوع. بيشرطوا؟ بيشرطوا على ايه؟ تقعد معاك في مسكن بعيد لوحدكم. واحنا نقعد مع اللي زي دي ولا نرضى بيها؟ كده عرفت ايه اللي غيركم واللي خلاكم جايين ضدهم بعد ما كنتم طالعين بهم السنة؟ يا ابني ما تدقش العرايس كتير. هو انا حسكت؟ والله لجوزك ست ستها. النهاردة بالليل يا ماما نروح نخطب صاحبتي اللي قلتلك عليها. لا كفاية كده بقى، انا اللي حخطب لنفسي مش انتو. وماله يا ابني واحنا موافقين؟ اديكي شفت يا ماما، قريبتنا اللي من دمنا رفضت تعيش معانا، يبقى ناهد وابوها عندهم حق. ايه رأيك؟ والله يا ابني بعد اللي شفناه حقول ايه؟ لها حق. يبقى انا حرجع لناهد. كده على كيفك يا ابني. بس يا ماما كل بنت بتتجوز بيبقى أملها انها تعيش مستقلة، تحس انها ربة البيت وهي اللي مسؤولة عنه. لكن يا امين. لكن ايه يا ماما؟ روحية اختي لو اتخطبت مش برضو هتطلبوا انها تعيش مع عريسها في بيت جديد مستقل كده ولا لا يا روحية؟ معقول يا ابي؟ وده اريح للأسرة الجديدة وللعيلتين، على الاقل يفضلوا حبايب وما يحصلش خلاف. والله يا ابني اللي تشوفه. يبقى انا هرجع لناهد، هخطبها تاني واكتب الكتاب بسرعة ونعيش في بيت مستقل زي الاصول، وبرضو هبقى جنبكم ومش هنساكم. طيب يا ابني. الليلة هروح لناهد واتكلم مع ابوها وانتم تيجوا معايا المرة دي، ايه رأيكم؟ نيجي يا امين، وربنا يا ابني يوفقك ويسعدك. وفعلا زارونا واتفقنا واتجوزنا، وفي العيد الاول لزواجنا فكرت ابعت قصتنا لبرنامج من الحياة عشان أؤكد للمستمعين أننا كنا على حق في موقفنا. ما تتصوروش قد إيه أنا سعيدة لما بحس أن بقالي بيت مستقل، وده قطعا إحساس كل واحدة. وما تتصوروش كمان قد إيه علاقتي كويسة بحماتي، لو أزورها مرتين في اليوم هتقابلني في كل مرة بأهلا بنتي حبيبتي. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع وأعدها للبرنامج أحمد حسنين. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوغا. مستمعينا الأعزاء، على البرنامج العام وعلى برنامج منوعات درامية، الآن مع حلقة من البرنامج الكوميدي موهوب وسلامة، إخراج مصطفى صادق. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. يا أستاذ موهوب، أنا سكرتير نادي النجمة لكرة القدم. أهلا وسهلا بكرة القدم ولاعبي كرة القدم ومشاهدي كرة القدم. أشكرك على التحية الحارة دي. بصراحة أنا مكلف من نادي النجمة برسالة مهمة جدا. أنت عارف إن نادي النجمة هيلعب على الكاس مع نادي القمر بعد أسبوعين. وأنت طبعا من أنصار نادي النجمة. أبا عن جدا يا أستاذ. خلاص، يبقى لازم عارف المحنة اللي بيمر بيها نادي النجمة. حالتنا بقت وحشة قوي يا أستاذ موهوب. ليه؟ لا سمح الله، مفيش فلوس. معلش يا أخي، الفلوس دي زي الكورة، مرة تيجي في الجون ومرة أوت. يا أستاذ موهوب، الموضوع مش موضوع فلوس. أمال إيه؟ إحنا أغنى نادي في البلد. لكن حالة الفريق وحشة خالص، فيه 2 مكسورين. طب ما تصلحوهم. مفيش وقت، كمان فيه 3 برا الفورمة. فورمة؟ فورمة إيه؟ أنا مش فاهم يعني إيه فورمة. قصدي يعني ما عندهمش لياقة. ما عندهمش لياقة. يعني بيشتموا في الملعب. يا سيدي، لياقة بدنية. مش لياقة أخلاقية. يعني اللي تخن شوية واللي قصر شوية واللي طول شوية. فهم، يعني عندكم 3 مكسورين ولا 2؟ انت قصيتك قلت 2. ايوه، يبقى 2 مكسورين و3 برا الفورمة. تمام. الموضوع لما اتعرض على مجلس إدارة النادي، بعدين كده واحد ابن حلال قال مفيش غير الأستاذ موهوب هو اللي يحل أزمة النادي، هو اللي يخلص النادي من الورطة دي. كده؟ وهو كذلك، أنا أحل المشكلة وأخليهم يكسبوا الكاس. احمل معروف، ده ماتش هيشوفه 100,000 متفرج. يا سلام، والله فيه 100,000 واحد عندهم وقت يروحوا الملعب. معلش، اسمع يا سيدي، الحل اللي عندي إني هجيب لكم لاعب ممتاز. لاعب هكتشفه بنفسي. نضمه لفريق النجمة وهو يجيب الكاس. هو ده الحل، بس أرجوك بسرعة يا أستاذ موهوب. ولا يكون عندك فكر. مجلس الإدارة قرر 200 جنيه علشان لو خرج من الورطة دي هتقبض انت 200 جنيه. 200 جنيه؟ حلوين. اتأكد يا أستاذ يوسف. أيوه. اني هحضر لك لاعب مش موجود. اسمع، اشكر مجلس الإدارة بتاعكم وقول لهم ما يكونش عندهم فكر، يوم ولا 2 وانا هجيب لهم معجزة. على الله يا أستاذ موهوب، على الله. انت ما تعرفش جمهورنا قد ايه في نكد. ربنا يلطف بيكم، اطمنوا هتلعبوا القمر ضروري وهتاخدوا منه الكاس. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. دلوقتي خد، امسك يا استاذ موهوب. والله بس يعني ليه؟ خد بس ايه دول؟ 10 جنيه؟ دول بدل لف. بدل لف؟ بدل لف في الشوارع والحواري بحثا عن اللاعب. قلت لي. يا سلام، ده صرف الفلوس هو اللي بيخلق اسم البدل. بدل لف، بدل دوران. حلوين العشر جنيه دول، كله مكسب. سلامة، أهلاً سلامة. نجيب قهوة؟ كده كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كده مرتاح، لا قهوة ولا شاي. قول يا سلامة. إيه؟ يا العيال اللي بتلعب كرة في الشوارع والحواري راحت فين؟ داير يا أخي ألف عليهم من الصبح مش لاقي حد. دلوقتي بيلعبوا بالليل. بيلعبوا في شوارع بالليل؟ ليه بقى؟ خايفين من البلدية. أكيد أروح لهم بالليل يعني، إنما أقول لي هم بيلعبوا فين؟ أنا بصراحة شفتهم ناحية الدراسة. كره الساعة كم بالظبط؟ الساعة 3 صباحا. يا سلام، بيلعبوا كرة للفجر. هما يا سيدي بيبدأوا العشاء والماتش يستمر للفجر. إنما أقول لي أنت مهتم بالحكاية دي ليه يا موهوب؟ والله يا سلامة، أنا مكلف بإنقاذ نادي النجمة. الله الله الله، هما وصلوا لك؟ لا لا لا يا موهوب، لا، النادي ده ما فيهش أمل أبدا. لا لا لا لا, لا يا سلامة، لا لا لا أبدا، ده سوء حظ وحياتك. عندهم 2 مكسورين و3 برا الفورمة، أدي كل المشكلة. لا لا، الحكاية مش كده، الحكاية إن الكرة في النادي ده بقت محسوبية وتجارة. لا شيء. مال اللي يدفعوا له يلعب على قد فلوسهم، واللي مالوش حد يفضل يتمرن لحد ما يشيب، عمره ما يلعب ماتش. انا مالي ومال الكلام ده بقى؟ انا قدامي يا اخويا 200 جنيه لازم اكسبهم، ادور لهم على اي واد لعيب ياخدوه واخد انا ال 200 جنيه. 200 جنيه صحيح؟ والله ده قرار مجلس اداره النادي. دول ادوني ال 10 جنيه دول. عارف دول عشان ايه؟ دول بدل لف على الواد اللي في الحواري. والنهاردة طول النهار يا سلام يا أخويا ألف ولف ولف لحد ما رجلي اتكسرت إني أشوف كورة، ولو كورة جلد مع عيل صغير أبدا. أخ يا رجلي يعني. حميدة حميدة. نعم يا موهوب، في حاجة يا حبيبي؟ سخاني مية أحط فيها رجلي، رجلي زي النار يا حميدة. حاضر يا حبيبي. يعترك فيه ربنا وتشوفه هو والكورة مرة واحدة، دعوة ولية في ساعة مغربية يا قادر يا كريم. اطمن يا موهوب، ما دام العمليه فيها فلوس انا يهمني مصلحتك ولازم اساعدك، بس اوعى تنسى الحلاوه يا راجل. انا عمري ما اتاخرت عنك، ساعدني وانت تشوف. انت عارف شعاري، ادي فلوسك للناس ما يهمش تقعد محتاس. يا كابتن دغمشي. يا نعم. لا لا، انا جاي طالب ايد بنتك. لا لا لا لا لا مؤاخذه، بعدين بعدين. انا طالب خدمه انسانيه. انت عارف ان انا اكبر مشجع لنادي القمر وبكره نادي النجمه ده موت. يا سلام، كويس. خدمه ايه بقى؟ واحد صاحبي يا سيدي اسمه موهوب معجب بيك جدا. كل ماتش يفضل يصرخ دغمشي دغمشي دغمشي. لما غبت مره عن الماتش قعد عيان ولا راحش الشغل 3 ايام، وجات لي سخونيه وفضل طول الليل يقول لي تغمش تغمش تغمش. يا سلام يا سلام، ده راجل طيب قوي. الراجل ده محتاجك دلوقتي يا كابتن. تصور ايه اللي جراله؟ شيء غير معقول. جراله ايه؟ اتجنن اتجنن، وفي ايدك علاج. ايدي انا؟ شوف يا كابتن اللي جرى. الماتش اللي فات لما شط البلنتي، اول الجون ما صدها راح موهوب متجنن وقال دغمشي دغمشي دغمشي. الله الله الله، اتجنن فعلا من الزعل يا كابتن، من الزعل. مين كان يصدق ان شطك يصدها جون؟ اتجنن مسكين وقعد يهلوس دغمشي دغمشي دغمشي، واللي طالع عليه انه عايز يشوفك بتلعب كره بالجلابيه وفي الحاره، عمال يقول هاتوا هاتوا هاتوا دغمشي هاتوا دغمشي بالجلابيه هاتوا دغمشي. كلام ايه ده يا استاذ؟ كلام ايه ده؟ انا بقى بقول لحضرتك اتجنن اتجنن. ما سكتناش، خدناه للدكتور. قال لا لا، ده ضحيه الاعجاب بالكابتن دغمشي. مسكين قوي. وعلاجه انك يا كابتن دغمشي يتحقق رغبته عشان يتحل عقده الجنان. ده كلام الدكتور يا لكن كابتن. ده كلام مش معقول ابدا. بقى انا النهارده كابتن شهير ومعروف لجميع الناس، مفيش عيل مفيش ست مفيش عجوز ما يعرفنيش، اقوم البس جلابيه والعب في الحاره. يا كابتن يا كابتن، انا فاهم كل ده، دي تضحيه انسانيه. ارجوك ارجوك يا كابتن دغبشي. كمان ما تنساش ده ضحيتك ضحيتك يا دغبشي. على كل حال دول 3 دقايق بس، اعمل معروف تنطق فيها الكره كده على راسك وعلى رجلك. انا مش عايز افرض عليك اي لعبه، انت حر. المهم موهوب يشوفك علشان يخف، اعمل معروف علشان يخف والنبي. والله يا أستاذ سلامة، دي حكاية غريبة قوي. أنا ما كنتش فاهم إن الكرة بتجنن. صحيح صحيح، في ناس ماتوا بالسكتة القلبية في المدرجات، لكن دي أول مرة أسمع إن في واحد يتجنن. ولسه يا كابتن، أنت شفت حاجة؟ المهم نتقابل إمتى وفين؟ طيب بكرة الساعة 3 في درب المهابيل. وهو كذلك يا كابتن. آه آه يا رجلي، انا خلاص اتكسحت، لفيت حواري مصر كلها. حميدة يا حميدة. ايوة يا حبيبة، او دقيقة واحدة يا حبيبي، المية السخنة جاهزة، هجيبها لك حالا تحط فيها رجليك. ثانية واحدة. اتبيهم مديني 10 جنيه، دول مش بدل لف، دول بدل رجلي. شوف الباب يا حميدة. حاضر يا موهوب. اهلا اهلا اهلا يا سيدي، اهلا يا حبيبي. ايه يا موهوب مالك طول الليل يا سلامة الف والف اني اشوف عيال بيلعبوا كورة؟ ابدا. قول يا سلامة، يكونش في دوري لعيال الشوارع وانتهى؟ الله، دوري ايه يا راجل؟ ده الدوري الاندية الرسمية بس. امال راحوا فين يا اخي؟ مش لاقيهم ليه؟ الواحد دايما لما يبقى عايز حاجة بسرعة ما يلاقيهاش. يا رجلي. شد حيلك شد حيلك يا موهوب، شد حيلك، ربنا جاب الفرج. الله، انا لقيت لك واد لعيب، انما خطير خطير جدا. ايه ده؟ صحيح، فين فين الواد ده؟ وريهولي يا سلام. وريهولي. جاي لك اهو، جاي لك. تعرف الواد ده لو لعب مع فريق النجمة هيجرى إيه في مباراة الكاس؟ إيه؟ المباراة هتخلص بعد ربع ساعة. ربع ساعة؟ ربع ساعة مش أكتر. وشرفك ده واد يمسك الكرة في رجله تقول شيمة خياطة بطبارة، يا دوبك يوصل بيها للجون يحطها ويرجع، يسنتر ياخدها يروح للجون يحطها ويرجع، يعني كل دقيقة جول. ينصر دينك يا سلامة، ينصر دينك. ورهولي ورهولي، يعمل معروف، ورهولي. أنا ليا بركة غيرك يا موهوب، إنما إن عجبك بقى تديني ايه؟ العشرة جنيه اهم هات معايا. ما صرفتش منهم ولا ملين. دخ بيشي دخ بيشي دخ بيشي. شايف يا موهوب؟ نطق الكرة كم مرة على رجله؟ 50 مرة يا ابني. وعلى راسه؟ 30 مرة يا ابني. ده معجزة معجزة يا سلامة. اسمع، خليك جنبه لحد ما اكلم الاستاذ يوسف سكرتير النادي يجي ومعاه العربيه يشيله على النادي على طول. طب بس ايدك على 10 جنيه. اهم اهم، خد يا سلامه. والله انت تستحق ضعفهم، لكن معلش قدام شويه يا سلامه، خليك معاه دقيقه واحده بس، دقيقه واحده يا سلامه. متشكر متشكر قوي يا كابتن، ربنا يخليك. ده انت ريحته قوي، ده باين عليه غلبان بصحيح قوي قوي. وراح فين؟ ما اعرفش، هو قال لي دقيقه واحده. اهو اهو جاي اهو. اتكلمت في التليفون زمان وجاي حالا. اهلا وسهلا. انا ماشي بقى موهوب. ها، سلام عليكم. تعرف يا ابني انت انكتب لك عمر جديد، انكتب لك سعد في السماء. انت خلاص هتبقى فوق فوق فوق، بس اعمل معروف، حاسب على رجليك، اهم حاجه رجليك. حاضر حاضر، هحاسب عليهم جدا. ولازم تامن عليهم، دول اهم من مخك. سبحانك يا رب قادر تخلي الرجلين اهم من العقل. ايوه استاذ موهوب، فين اللاعب اللي اكتشفته؟ اهو اهو يا استاذ يوسف، معجزه معجزه. تاكد انكم هتهزموا نادي القمر. ايه الكلام الفارغ ده يا جدع؟ انت ايه يا كابتن دغبيش الكلام الفاضي ده؟ الله، انت تعرفه يا راجل؟ انت بتهزر معانا؟ ده دغبيشي كابتن نادي القمر، النادي اللي ضدنا. والله يا عيال ازاي تعمل العمله دي؟ الله، انت بتهزق النادي. والله لا اوريك ابدا، والله انا ماليش دعوه. ده سلامه سلامه اللي جابه، انا ماليش دعوه. أنا موهوب موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، اخراج مصطفى صابر. اعزائنا المستمعين، مع نسمات الصباح النادية نختتم البرنامج مع هذه الفقرة من تسجيلاتنا النادرة للإذاعي الموهوب الراحل المأمون ابو شوشة في تقليد الرحاني. قصة حياة نجيب الريحاني. هي غير قصة حياتي، ما راحت ما خلصت، انتهت ولا انت ما عندكش خبر؟ هدا احنا شلينا وتعبنا واخرتها خدنا اي ولا حاجه. طز 59 سنه واحترم مره زي الهوا زي البرد. انا شخصيا ما حسيتش بيهم طلوعه ونزول فقر وغنى فرح وغم ازلي بعيد عن السمعين ورضينا والحمد لله. لكن الهم ما رضيش. ده حظ ايه المهبب ده؟ هو الشقه دنيا واخره؟ ما تسيبونا في حالنا. القصه حياتي ايه مين؟ مين اللي قتل يا زلطه؟ الانجليزي يا استاذ. الانجليزي قتلوه. قطعوا 200 عده. الله يرحمك يا معلم سرحان. ايه ايه ده ده ايه؟ ما عندكش غرز لازم تخبط؟ جاك خبطه. مين؟ خش يا نجيب. مش معقول. مش معقول. مدلين فكر خير يا مدلين. ازيك؟ ازيك يا مدلين؟ اهلا. انا مش مصدق عيني ابدا. تعالي تعالي ادخلي. جيتي امتى امال؟ امبارح بس. انا قعدت في الكسندري يوم بعدين جيت هنا سالت فين نجيب ريحاني. كل الناس يعرفوك. مش قلت لك؟ مش قلت لك انا زي سوق الخضار؟ وزي باريس. باري دوماج خراب. الحرب نجيب الحرب كسر كل حاجة. هنا كمان كسر حاجة؟ هنا كسر كتير. معلم سرحان كسروه في أول الحرب. بوفر مسكين. بلد كبير معلم سرحان دي. لا هو كان راجل واحد لكن كان أكبر من أي بلد. الله يرحمه. اسمع بقى. انت هتقعد هنا على طول. سيبك من باريس دي بقى. انا حبيت مصر قوي نجيب. مصر جميلة خالص. خلاص تبقى تقعدي معانا على طول. البيت فاضي زي ما انت شايفة. خليك معايا هنا على طول. وانت ملكيش حد وانا كمان ماليش حد. انا ماليش في الدنيا دي غير واحد صاحب اسمه بديع. خش خش بقى استريحي. سلامات يا أستاذ نجيب. إزايك أنت يا إدريس؟ عامل إيه اليومين دول؟ الحمد لله. أيام الحرب كانت أحسن. اليومين دول الرجل فضيت من الشارع والناس جاعت يا أستاذ نجيب. ما بقاش حد بيأكل حلويات. الناس بتأكل عيش يا إدريس. بتأكل عيش. الحلويات دي عاوزة فلوس وبراية. والله أنا ما أنا خايف غير من حاجة واحدة. إيه هي دي؟ خايف أرجع لشغلة الصياعة تاني تبقى دهية سودة لو اشتغل مشخصات. على كل حال لو حكمت عليك تاني انا جنبك مش هتروح بعيد. يا شيخ فلا الله ولا فالك. هو في احسن من صنعتنا دي؟ اهو كله اكل عيش. يعني بذمتك ايام احمد الشامي كانت وحشه؟ اهي كلها ايام يا سنجيب. ابدا. دلوقتي انا حاسس اننا مش عايشين. اصحابنا كلهم بتوع زمان ماتوا. الواحد كل ما يفتكر اسم يحط قبل منه الأكلة شيء بتاع الله يرحمه. الله يرحم الشيخ سيد. الله يرحم عزيز عيد. الله يرحم حسين شفيق المصري. الله يرحم علي محمود. الله يرحم الشيخ رجب. والله يرحم الشيخ سعيد. والله يرحم بشار أفندي. والله يرحم مخيل أفندي. والمعلم سرحان الله يرحمه. يا يا يا يا إيه أنت هترحم العالم كلها؟ على رأيك يا إدريس الواحد بيني وبينك بصحابه لما يموت أصحابه حياة ما بتبقاش لها معنى كبير. والله انت خسرت أصحابك في التراب يا سنجيب. الدور والباقي علي أنا. أنا خسرتهم بالحياة. دي أصعب. سلام عليكم بقى يا إدريس. يعني حنروح بكرة اسكندرية يا بديع. السنة دي أنا كنت عاوز أسافر برا علشان مدلين، لكن الظروف حكمت بقى. معلش، السنة الجاية ابقى سافر زي ما انت عاوز. السنة الجاية إيه يا ترى من يعيش؟ يعني هنروح فين؟ ادي احنا عايشين. مش باين، مش باين يا بديع. انا حاسس كده بحاجة غريبة. ايه؟ صحتك وحشة؟ ابدا، صحتي زي البوم، لكن حاسس ان انا هموت والسلام. انت طول عمرك موسوس يا نجيب، ده انت شوية صداع بيقلبوا حالك. فاكر لما قومتني في نص الليل وقعدت تشكي وتقول لي هموت؟ ايوه صحيح، كانت دماغي بتوجعني، لكن الدور ده احساس مختلف، مفيش حاجة بتوجعني ابدا، ومع ذلك حاسس ان انا هموت. والنبي تسيبنا من الوسواسة دي، بكرة لما تسافر اسكندرية اعصابك هتهدى وتروق. نجيب مش عايز تسهر ليلة دي ليه؟ تعبان. ها؟ تعبان يا مدلين. السمك اللي كلته ده انا شاكك فيه. ميكومو في ايه؟ معرفش، لكن بطني بتوجعني زي ما تكون حريقة ايضا في مصاريني. اجيب دكتور؟ لا لا ملوش لازمة. الصبح يمكن اروق. أنا من رأيي ما تروحش المسرح الليلة دي. ليه؟ هو في حاجة خطيرة؟ أنا مش هقدر أشخص المرض دلوقتي، لكن لازم نحتاط. نحتاط؟ هنحتاط ليه؟ ما دمت أنا قادر أمشي يبقى هروح المسرح. بس على مسؤوليتك يا أستاذ نجيب. يا راجل خليها على الله. اسمع، على كل حال أنا عازمك الليلة هاتي على المسرح. متشكر، أنا هروح عشان أبقى جنبك. أنا أمشير. أمشير يا طوبة، أمشير. مش فاكرني؟ نزدني ده يا في شكلك. طول عمرك كنت مالية بالشكل ده. فاكر لما كنت قاعد جنبي في ابتدائي؟ فاكر لما كنت طول النهار تقرص فيا علشان اغششك الامتحان؟ فاكر لما غششتك الحساب والوقت فات وما قدرتش اكتب لنفسي؟ اخر السنه نجحت انت وصلت انا. ايه يا استاذ، في حاجة؟ مش قادر، بس هموت. نجيب عنده تيفود، هنقله مصر بكرة ولازم ياخد أكروميسين. طب ما تشتروه من الأجزخان؟ مش موجود هنا، بعتنا نجيب من برا. يا رب مفيش فايدة يا سميرة. أنا بموت، بس نفسي أشوفه قبل ما أموت. وتفتكري لو رحت له حيرضى يجي معايا. هيجي. انا عارفه نجيب كويس قوي، بس قولي له، قولي له ان انا بموت. قولي له عايزه اشوفك قبل ما تموت. طيب هروح له فين؟ روحي له المسرح، اسالي عن عنوانه هتعرفي. طيب يا مرسيل، انا هاخد بعضي واروح له. الدواء جنبك هنا. ها؟ وانا هروح له. طيب طيب يا سميرة. بديع، وصيتك مسرحي. انا مش عاوز المسرح يتقفل. المدرسة الكبيرة اللي عملناها دي مش عاوزها تتهد. خد بالك، خد بالك من المسرح يا بديع. لازمته ايه الكلام ده بس يا نجيب؟ ما انت كويس اهو. انا كويس، كويس انا عارف، بس لازم تسمع الكلام اللي حوله لك. خد بالك من المسرح، خد بالك من الممثلين، خد بالك من الولاد الصغيرين تلامذتنا، الواد ابو الشوشه وفؤاد المهندس وعادل ابنك وكل الولاد اللي انت عارفهم دول. وخد بالك من مادلين ومرسيل يا بديع. مرسيل مين؟ مرسيل زلطة. هيحكي لك، زلطة هيحكي لك على كل حاجة. بيت نجيب الريحاني ده؟ أيوة هانم. أي خدمة؟ لحظة واحدة يا هانم، عن اسمك. ألو، بيت الأستاذ نجيب الريحاني؟ أيوة يا فندم. أي خدمة؟ أنا مندوب شركة الطيران. أيوة يا فندم. الدواء اللي كنت عاوزينه من لندن وصل. دواء؟ دواء إيه؟ الأكروميسين، الدواء اللي أنتوا طلبتوه عشان الأستاذ نجيب الريحاني. نجيب الريحاني، نجيب الريحاني مات النهارده الصبح. ومتنا وشبعنا موت، وارتحنا وقلنا الحمد لله. ايه اللي جابكوا تنكوش ورانا؟ قد انتوا حكيتوا قصة حياتي، انبسطتوا، ضحكتوا الناس علينا. على كل حال مش مهم، كل سنة وانتوا طيبين. ورفوار بقى، سيبونا في حالنا، سيبونا بطرح ما احنا قاعدين. خلونا في حالنا وانتوا في حالكم، في افراحكم، في احزانكم، في دنيتكم. دنيا طز، لكن بيني وبينكو حبيتها قوي قوي قوي. هم 59 سنة عمري اللي عشناهم، لكن مش مهم تعيش قد ايه، المهم عملت ايه، هو ده المهم. استأذن انا بقى، قلقتوني في شهر رمضان. ياسم أمونة، أبو شوشة، ياسم محمود، يا سعدني، وانت ياسم محمد عنوان. الله يسامحكم، سيبوني، سيبوني بقى، سيبوني ارتاح. أنا مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.